أحسنتم، كلاهما الجملتين نقول فيها play، نحذف فيها الاس إذا كانت فيها اس، وإذا ما كانت فيها اس ما يحتاج نحن نحط أو نشيل أو نغير فيها شيء، يعني تكون he doesn't play، ما نقول plays. السبب قلنا لوجود الفعل المساعد، فلذلك الفعل المساعد له أثر في الفعل.